إذا قلبت التاء طاء من أجل إيه؟ من أجل كون الفاء حرف مفعول. طب إذا كانت الفاء طاء إذا ستقلب الطاء وتضغم في الطاء يبقى طالعة افتعل منه إيه؟ طالعة. وصبر اصطبر وضرب اضطرب. طيب ظلم اذ طلم اذ طلم عادي ويجوز اذ ظلم واضطلم. يلا بقى ثلاث لغات يبقى ايه؟ اذ طلم يجوز قلب التاء طاء وبقاء الظاء. اذ طلم اذ طلم ظلم طلم ويجوز ويجوز قلب الظاء طاء وإدغامها في الطاء الطلم. ويجوز العكس قلب الطاء ظاء وإدغامها في الظاء الظلم. وأظنها أيضا أسهل من الظلم. مشهورة بالظلم. نعم الظالم. هذا الكلام سيكون أيضا في افتعل الذي فاؤه ذالا ستقلب التاء إلى ذال وتبقى إذ دقى. ويجوز قلب الدال ذالا وإدغامها في الذال إذ ذكر. ويجوز العكس قلب الذال دالا ويدغمها في الدال إذ ذكر وادكر بعد أمه. فهل من مدكر أصله مذكر ثم مذكر ثم قلب الذال دال يدفع مذكر ولكن القراءة سنة طبعا لو كيف أقرأ على الكلمة نعم في اللغة العربية. قلنا طبعا إذا كانت الفاء واوا أو ياء قلبت الفاء تاء يبقى التاء هي التي تقلب مع سبعة أحرف والفاء هي التي تقلب تاء مع حرفين وبقية الحروف تسلم الفاء وتسلم التاء. قال أصل في فاء الافتعال وتائه. يبقى مرة الفاء هي التي ستقلب ومرة التاء هي التي ستقلب. ولما يقول الافتعال ويأتي بالمصدر إذا كل ما تصرف من هذا المصدر يبقى الاصطبار واصطبر ويصطبر واصطبر ومصطبر كل ايه؟ كل ما تصرف من المصدر. اذا كانت فاء الافتعال واوا او ياء اصليه ابدلت تاء وادغمت في تاء الافتعال. طبعا ياء اصليه هناك ياء منقلب عن همزه ائتمن لا ائتوني مش تاء التعال اذا كانت فاء الافتعال واوا او ياء اصليه ابدلت تاء وادغمت في تاء الافتعال وكذا ما تصرف منه نحو ابتعد واتصر واتصر من الوعد والوصل واليسر. اذا كانت لو بدا من همزه حركته مثل ائتمن افتعل افتعل من امن اصله ايه ائتمن ثم لتقلب الهمزه الثانيه ياء تقول ائتمن فتقول ائتمنه ولا تقلب الياء تاء تخش ائتمنه. حضرتك هي الاصل ياء اصليه ياء اصليه يعني ياء ليست منقلبه عن همزه يعني عندنا كلمه اسمها ائتمن مش كلمه اسمها كده هي اصلها ائتمن ائتمن ائتمن اللي اعرفه ائتمن ما اعرفش ائتمن ايه اللي اعرفه ائتمن ما